أشوف الناس بعيونك وأشوفك في عيون الناس كيف أحيانا دونك وأنت القلب والإحساس يا حبي ووجداني يا أحلى صوت ناداني يا حبي ووجداني يا أحلى صوت ناداني وأشواقي تلبيك حبيب هني